فقال حدثنا إسماعيل شيخه قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك يقول قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك شيء نطعم به رسول الله فهل عندك شيء فأخبرت أن أقراصا من شعير وأنتم الآن لا تأكلون الشعير أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت فيه الخبز ببعضه ثم دسته تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد هذا ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بطعام فقلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فقال أبو طلحة يا أبا سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عنده من الطعام ما نطعمهم فقالت الله فقالت أم سليم الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل أمي يا أم سليم ما عندك هات ما عندك فأتت بذاك الخبز من الشعير فأمر به ففت وعصرت عليه أم سليم عكا من الدسم لها فأدمنته ثم قال فيه صلى الله عليه وسلم ما شاء الله أن يقول ثم قال إئذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إئذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذن لعشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا هذا رسول الله المحبوب صلى الله عليه وسلم وقال الشيخ أيضا حدثنا موسى حدثنا معتمر عن أبيه قال وحدث أبو عثمان أيضا عن عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما ووالده عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 130 رجل 130 فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام 4 حفنات صاع من طعام أو نحوه فعجينا ذاك الذي عنده ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنم جاء بغنم يسوقها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبيع أم عطية هذا الذي جئتنا به بيع أم عطية أو قال هبة قال لا بل بيع قال فاشترى منه شاة فصنعت فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد البطن الكبد يشوى أمر بكبد ذلك الشاة يشوى وإم الله ما من 130 إلا قد حز له حزة من سواد البطن وأكلها كبد واحد في شاة 130 الكل شبعوا باللحم نشوي ها هذا رسول الله، ويل للمكذبين له والكافرين به، وهنئ للمؤمنين المحبين التابعين له المطيعين له. قال فاشترى منه فصنعت، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى وهو الكبد، ويم الله ما من الثلاثين ومئة إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خبأها له. ثم جعل فيها قصعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القصعتين فحملته على بعير، أو كما قال. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يجب أن نحبه وأن نطيعه ونتبعه، ونكره ما يكره ونحب ما يحب. هذا دليل الشبع، شبعوا وإلى لا. وقال حدثنا مسلم حدثنا وهيب حدثنا منصور عن أمه عن عائشة رضي الله عنها، قولوا رضي الله عنها إنها أم المؤمنين، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بنت الصديق، وويل للذين لا يترضون عنها والعياذ بالله. عن عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. شبعنا حين توفي نبي الله، شبعنا من الأسودين التمر والماء، كلاهما أسود. كيف حالكم الآن؟ احمدوا الله على ما أتاكم، على ما أعطاكم ألوان الطعام والشراب ليلا نهارا، وقل من يقول الحمد لله ويبكي الحمد لله الحمد لله الحمد لله ليلا نهارا ولا يكفينا ذلك. قال الشيخ باب ليس على الأعمى حرج، والنهد والاجتماع على الطعام. الأعمى ما عليه حرج إذا ما استطاع يمشي ويقوم يجاهد، والنهد والاجتماع على الطعام مجموعة، كل عنده شيء يجمعونه نهدا ويأكلون مع بعضهم البعض. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر ورائي إلى خيبر، فلما كنا بالصهباء مكان، قال يحيى وهي من خيبر الصهباء على روحة غدوة، مسافة غدوة، قال دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام، فما أتي إلا بسويق، طلب طعام ما جاء به إلا بسويق، فلكناه فأكلنا منه، ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا، فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدءا أولا وآخرا. سويق، تعرفون السويق موجود، قمح وشعير يساق يطحن ويساق. قال فلكناه فأكلنا من ذلك السويق، ثم دعا صلصة بماء فجيء بماء فمضمض ومضمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. أي الطعام إذا أكلته ما ينتقض وضوءك، ولكن مضمض فاك واغسله، هذه سنة أبي القاسم، أكلوا وجيء بالماء فتمضمض وتمضمضنا وصلينا المغرب، لكن الوضوء باقي على ما هو. قال الشيخ باب الخبز والمرقق والأكل على الخوان والسفرة. باب يبين فيه الخبز ما هو والمرقق ما هو والأكل على الخوان، أي على الخوان وهي المائدة والسفرة التي تصرف في الأرض. قال حد نعم باب ثاني نعم باب آخر باب ليس على الأعمى حرج والنهد والاجتماع على الطعام. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان قال يحيى بن سعيد سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله إلى خيبر فلما كنا بالصحبة قال يحيى وهي من خيبر على روحة مسافة غودوة أو روحة فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام قال فما أوتي إلا بسويق فلكناه فأكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا فصلى بنا المغرب ولم يتوضأ. قال سفيان سمعته منه عودا وبدءا. ما هو هذا؟ قرأناه مرة ثانية. باب الخبز المرقق والأكل على الخوان والسفرة. الخبز المرقق الفطير عندنا ولا عرفه أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا همام عن قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز يصنع الخبز خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصموطا حتى لقي الله. ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرقق كما هو عندنا الآن الفطير ولا شاة مشوية أبدا حتى لقي الله حتى توفاه الله. وقال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا معاذ بن هشام قال حدثني أبي عن يونس قال علي هو الإسكاف عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال ما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سكر قط مائدة ولا خبز له مرقق قط ولا أكل على خوان قط أيضا صفرة كالمائدة يأكل على الأرض والحمد لله إنا لنأكل على الأرض صباحا مساء لا مائدة ولا غيره. قال قيل لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على السفرة فراش على الأرض يوضع عليه الطعام لا موائد. وقال الشيخ حدثنا ابن أبي مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني حميد أنه سمع أنسا يقول قام النبي قولوا صلى الله عليه وسلم يبني بصفية تزوج بها فدعوت المسلمين إلى وليمته لأن الزواج لا بد لهم وليمة سنة وسنن الرسول. قال أمر بالأنطاع فبوسطت فألقى عليها التمر والإقط والسمن فرشت هذه الإقط ووضع عليها التمر والإقط والسمن القط هو زبدة يابسة. قال وقال عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم صنع حيسا في نطع والحيس معروف أيضا. ثم قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معاوية حدثنا هشام عن أبيه وعن بهب بن كيسان قال كان أهل الشام يعيرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين فقالت له أسماء يا بني إنهم يعيرونك بالنطاقين هل تدري ما كان النطاقين ما كان النطاقين كيف كانوا؟ قال إنما كان نطاق شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما ربطت بها نصف النطاق وجعلت في صفرته آخر أيضا. قال فكان أهل الشام إذا عيروا بنطاقين يقولوا إيها والإله تلك شكاة ظاهر عنك عارها ما حقهم يعيرونه بهذا. وقال حدثنا أبو النعمان حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن أم حفيد بنت الحارث ابن حزن خالة ابن عباس، خالة ابن عباس أهدت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم سمنا وأقيقا وأضب من الضب، الحيوان معروف في الصحراء الضب، أهدت ثلاثة، ماذا أهدت؟ سمنا وأقيقا، وأقيقا الإقط معروف زبدة تجف تيبس، قالوا الإقط، وأضبا أيضا، فدعا بهن فأكلن على مائدته وتركه النبي صلى الله عليه وسلم لهن كالمستقذ لهن، ولو كن حراما ما أكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن، لكن الضب الرسول ما أكله كما سيأتي. قال باب السويق. حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن يحيى عن بشير بن يسار عن سويد بن النعمان أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصهباء وهي على روح من خيبر، فحضرت الصلاة فدعا بطعام فلم يجده إلا سويقا فلاك منه فلكنا منه، ثم دعا بماء فتمضمض، ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ. وقال الشيخ باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو، لابد يسمى له طعامه حتى يأكل أو لا يأكل. قال حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني أبو أمامة ابن سهل بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس أخبره أن خالد بن الوليد الذي يقال سيف الله، خالد بن الوليد سيف الله في الأرض، فتح الله ببلاد الروم كاملة، يقال سيف الله، أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته وخالة ابن عباس وهي زوجة الرسول، قال فوجد عندها ضبا منحوذا مشوي، ضبا مشويا قدمت به أختها حفيدة بنت الحارث بن نجد من نجد، قدمت به من نجد، فقدمت الضب لرسلما وكان قل ما يقدم يده لطعام حتى يحدث به ويسمى له منين وكيف وكيف. قال فأهوى صلما يده إلى الضب فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمنا له، هو الضب يا رسول الله. فرفع صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن في أرض قومي فأجدني أعاف ولا أكل. قال خالد فاشتروته فأكلته ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. الضب الرسول ما يأكله، ما هو في بلادي جام النجد. وآخر باب قال باب طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الواحد يكفي الاثنين إلى يوم الدين. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك وحدثنا إسماعيل حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثة وطعام الثلاثة كافي الأربعة. طبقوا هذا، طعام الاثنين يكفي ثلاثة، طعام الواحد يكفي الاثنين، طعام الثلاثة الاثنين يكفي الثلاثة يكفي الأربعة، طعام الثلاثة يكفي الأربعة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم. قضينا هذه الساعة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعرفنا كيف ناكل ونشرب وكيف نتوضأ ونصلي. والآن مع بعض الأسئلة والإجابة عنها. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول السائل فضيلة الشيخ من جاء إلى الحج وجاء إلى المدينة الآن فهل له أن يذهب كل يوم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم في قبره؟ سائل كريم يقول أرأيت من جاء للحج وقدم زيارة المسجد النبوي الشريف وهو ذا بالمدينة بالمسجد، هل له أن يسلم على رسول كل يوم؟ إيه نعم. مالك كره لأهل المدينة التكرار على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما الحجاج والزوار لا حرج في الصباح والمساء. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. كثيرا من الحجاج فضيلة الشيخ يسألون عن الحزام فوق الإحرام، مثل هذا الحزام. سائل كريم يقول كثير من الحجاج يسألون عن هذا الحزام. الحزام إذا كان فيه مكان للدراهم والدنانير للأواق الحاجات الضرورية لا بأس، أما فقط من أجل أن يربط الإزار ما يجوز إلا إذا كان بهلولا ويسقط الإزار عنه وتنكشف عورته لا بأس أن يحزمه. جزاكم الله خير فضيلة الشيخ. يقول السائل إذا ذكر اسم الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا في الصلاة فهل أصلي عليه؟ سائل كريم يقول أرأيت إذا كنا نصلي وراء إمامنا وقرأ آية وفيها اسم النبي صلى الله عليه وسلم هل نقول صلى الله عليه وسلم؟ إيه نقول، ولكن ما نرفع أصواتنا بها. جزاكم الله خيرا. من جاء للحج متمتع وبعد انتهائه من العمرة فهل له أن يجامع أهله؟ سائل كريم يقول أرأيت من جاء للحج وتمتع فأحرم بالعمرة ودخل مكة وطاف وسعى وتحلل ومعه زوجته، هل يجوز أن يجامعها؟ يجوز لأنه تحلل وتحللت. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز هذا الدعاء أن أقول اللهم إني أسألك بحبك للنبي صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي ذنوبي؟ سائل كريم يقول هل يجوز لأحدنا أن يقول متوسلا إلى الله اللهم إني أسألك بحبك لنبيك صلى الله عليه وسلم أن تغفر لي؟ يجوز أسألك بحبي لنبيك أو بحبك يا رب لنبيك ولا حرج. جزاكم الله خيرا. النساء هل لهم أن يلبوا بصوت عالي فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول هل للحاجات إذا أحرمنا أن يلبين بأعلى أصواتهن؟ الجواب لا يلبين بصوت في أنفسهن وبشفاههن، لا يرفعن أصواتهن أبدا. يقول السائل كيف تكون الصيغة للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصيغة. سائل كريم يقول كيف تكون صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ اعلموا أنها أكثر من 30 صيغة، وبينا دائما أصغر صيغة وأكملها. الصيغة الصغيرة القصيرة كما في القرآن اللهم صل على نبينا محمد وسلم تسليما، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، اللهم صل على محمد وآله وأصحابه وأزواجه وذريات وسلم تسليما كثيرا، وهكذا. وأفضل صلاة هي صلاة الفاتح التي نصلي بها في كل ركعتين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصلاة الإبراهيمية. أما صلاة الفاتح والعياذ بالله بدعة منكرة. ما هي صلاة الفاتح؟ هذه عند الجماعة المعروفون بالتجانيين، اللهم صل على محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط مستقيم. هذه ابتدعوها بدعة وتركناها لأنهم قالوا علمناها رسولنا يقظة لا منام، كذبوا على رسول الله وعلى المؤمنين. الرسول يحيى ويجي يعذب أحمد الجاني أو الشيخ في مصر، ما نصلي هذه الصلاة أبدا. لما؟ لأنهم جعلوها أفضل من القرآن، والله فضلوها على القرآن، فلهذا لا نصلي بها ولا نعتبر بها أبدا، بدعة منكرة قبيحة والعياذ بالله. أما الصلاة التي صلى بها رسولنا وبين لنا فهي أكثر من 30 صيغة. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أبي متوفي وأمي كذلك متوفية، وأنا جئت للحج وقد سبق لي أن حججت العام الماضي، فأريد الآن أن أحج، هل أحج عن أبي أولا أو عن أمي؟ سائل كريم يقول: لقد حججت العام الماضي وجئت هذا العام لأحج، وها أنا بالمدينة وأمي ميتة وأبي ميت، فهل أحج عنهما؟ إيه نعم حج. قال: عن أبي أو عن أمي؟ ماذا تقولون؟ الذي وجب عليه الحج وما حج هذا الذي تنقذه وتحج عنه، عرفتم؟ إذا كان والدك غنيا ووجب على الحج وما حج يبدأ به هو، أنقذه من النار. إذا كان أبوك فقيرا عاجزا ما يستطيع، وكانت أمك قادرة وغير عاجزة، ابدأ عن أمك فأنقذها. جزاكم الله خير. يقول السائل: كيف يكون إحرام المرأة فضيلة الشيخ؟ سائل كريم يقول: علمنا كيف يكون إحرام المرأة، المرأة المسلمة الحاجة أو المعتمرة، يكون لباسها كما هو في بلادها، لا تكشف إلا عن وجهها وكفيها فقط، ولباسها سابغ أسود طويل يسترها إلى قدميها، يبقى وجهها تكشفه ما دامت تلبي، إلا إذا اختلطت بالرجال الأجانب في السيارة أو في الطيارة تسبل على وجهها هكذا حتى لا يرى وجهها. هكذا كانت أم المؤمنين عائشة تفعل، إذا اختلطت بالرجال أسبلت على وجهها إزارها، فإذا بعدت كشفت. المرأة المؤمنة المعتمرة والحاجة من إحرامها كشف وجهها وكفيها فقط، وإذا اختلط بالرجال تسبل على وجهها خمارها. جزاكم الله خيرا. امرأة تركت طواف الوداع لعذر، امرأة تركت طواف الوداع لعذر، فهل عليها شيء؟ طواف الوداع، لم تطف طواف الوداع. سائل كريم يقول: أرأيت من لم يطف طواف الوداع فهل عليه شيء؟ الجواب: إن تعمد تركه ولا يبالي به عليه هدي، وإن تركه لعلة نسيان أو مرض أو عجز فلا شيء عليه. جزاكم الله خيرا. بالنسبة لطواف الوداع فضيلة الشيخ، لسكان مكة فهل لهم أن يطوفوا طواف الوداع؟ سائل يقول: أرأيت سكان مكة إذا حجوا هل يطوفون طواف الوداع؟ هم يطوفون يوميا ليل نهار. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: إنني أعمل في شركة تبغ، تبغ نعم الدخان، وقد أرسلتني الشركة للحج على حسابها، فهل يكون حجي صحيح؟ سائل كريم يقول: إني أعمل في شركة الدخان التي تجمعه وتبيعه، وجئت الحج على حسابها، فهل حجي صحيح؟ إنوي التوبة وحجك صحيح، إنوي أنك تتوب عن العمل في هذه المؤسسة المحرمة وحجك صحيح، أما إن نويت البقاء على هذا العمل حجك باطل. جزاكم الله خيرا. إذا كان الإمام يدعو يوم الجمعة فهل لي أن أرفع يدي؟ سائل كريم يقول: إذا الإمام يخطب يوم الجمعة ودعا فهل نرفع أيدينا؟ يجوز رفعها وعدمه، كل جائز. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: فضيلة الشيخ، جئت إلى الحج وأريد أن أحج لأمي وهي متوفية، فهل يكون لي أجر حج كذلك؟ سائل كريم يقول: جئت لأحج عن أمي المتوفاة رحمة الله عليها، فهل يكون لي أجر حج ولها؟ نعم يكون لك ولها الأجر. جزاكم الله خيرا. يقول السائل وهو مقيم في المدينة، فقط الذي لا يصح أن تكون ما حججت عن نفسك أول مرة ثم تحج عن غيرك ما ينبغي، أول ابدأ بنفسك. يقول السائل وهو مقيم في المدينة اعتمر في ذي القعدة، يقول فكيف يكون حجه، هل مفردا أو متمتع؟ يقول اعتمر في شهر ذو القعدة فكيف يكون الحج؟ سائل كريم يقول إنه اعتمر في شهر القعدة، هل يعتبر متمتعا أو قارنا؟ إذا اعتمرت في القعدة وبقيت في مكة وتحللت وحججت أنت متمتع ويجب عليك الهدي، فإن عجز صيام 10 أيام. وإن اعتمرت في القعدة وعدت إلى بلادك أو إلى المدينة أو إلى الشام خارج عن الحرم وحججت فأنت مفرد وليس عليك شيء، أحرم بالإفراد والإفراد أفضل لك وليس عليك هدي. جزاكم الله خيرا. يقول السائل عندي عمارة وأريد أن أؤجرها لتكون مقرا للبنك ربوي، فهل لي أن أؤجر هذه العمارة؟ سائل كريم يقول عندي عمارة ضخمة كبيرة أرادوا أن يستأجروها لتكون بنكا ربويا، فهل أؤجرها لهم؟ الجواب لا لا لا، إن كنت في بلد المسلمين، أما إذا كنت في بلاد الكفر فلا حرج إنهم كفار، أما في بلاد المسلمين لا يجوز أن تفتح أبدا بنوك ربوية في بلاد المسلمين، ومن أجر عمارته كان شاركا له في الإثم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل هل يجوز أن أطوف طواف الإفاضة والسعي قبل أن أرمي العقبة يوم العيد جمرة العقبة؟ سائل كريم يقول هل يجوز لي أن أطوف طواف الإفاضة قبل أن أرمي جمرة العقبة؟ المفروض لا تطوف حتى ترمي جمرة العقبة، ومن فعله لجهل أو كذا ليس عليه شيء. جزاكم الله خيرا. يقول السائل فضيلة الشيخ ما حكم صلاة ركعتين قبل المغرب؟ سائل كريم يقول ما حكم صلاة ركعتين قبل المغرب؟ إذا كان بعدما أذن المؤذن ودخل وقت المغرب، فالرسول الكريم صلى الله عليه وسلم يقول صلوا قبل المغرب صلوا قبل المغرب، ثم قال لمن شاء ذلك، فهي مستحبة ما هي واجبة. أما قبل غروب الشمس لا تجوز الصلاة أبدا، لأن عباد الشمس قائمون يعبدونها، لكن إذا غابت الشمس ودخل المغرب يستحب أن تصلي ركعتين أفضل. جزاكم الله خيرا. شخص يريد أن يحج حج الإقران فضيلة الشيخ، قران نعم قران، ولم يسوق الهدي، فهل يجوز له ذلك؟ سائل كريم يقول أريد أن أقرن حج بعمرة ولكن ما سقت الهدي ولا استطعته، فهل يجوز لي القران؟ يجوز يجوز، لكنه التمتع أفضل منه والإفراد أفضل منه، لكن لو سقت معك الهدي لكان القران أفضل من الإفراد والتمتع. نعم. يقول السائل ما حكم الإسلام في من لا يخرج الزكاة عن ماله؟ لا عنده مال ولا يخرج الزكاة عنه. ما فهم. يقول عنده مبلغ من المال ولا يخرج الزكاة عنه، فما حكم الإسلام؟ سائل كريم يقول ما حكم من له مال ولم يزكه، فإن تعمد وتركه فهو كافر، وإن لم يتعمد ولكن لجهله فقط يجب عليه أن يزكيه ويتوب إلى الله عز وجل. إقام الصلاة وإيتاء الزكاة من قواعد الإسلام، فالذي يقول أنا لا أزكي ولا أعطي مالي كفر والعياذ بالله. جزاكم الله خيرا. يقول هذا السائل زوجتي تريد الحج وذهبت لأستخرج لها زواج السفر، وقالوا يجب عليها أن تكشف شعرها ووجهها، فهل أطيعها مع العلم أن دولتي لم تطبق شرع الله؟ سائل كريم يقول أرادت زوجتي أن تحج معي، فلما ذهبنا لنأخذ الجواز قال لا بد من صورة وأن تكون هذه الزوجة كاشفة عن شعرها ووجهها، فهل يجوز أن تفعل ذلك؟ إذا كان الحج فريضة لا بأس لتؤدي فريضة الحج، وإذا كان الحج نافلة مستحب فقط وحجت قبل ذلك لا تحج ولا تكشف عن وجهها. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: هل هناك بدعة حسنة في الإسلام؟ سائل كريم يقول: هل هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة؟ لا توجد إلا البدعة السيئة، أما البدعة الحسنة من يحسنها؟ والرسول يقول صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وإنما بعض الجاهلين لما تكون سنة مغفولة منسية ما يعملونها يحييها، يقول ابتدعتها، وما ابتدعتها، أنت بينت السنة فقط. كثير من إخواننا لهم سنن ما يعملونها فنعلمهم، فإذا عملوا بها ما نقول نحن ابتدعنا سنة حسنة، علمناهم سنة حسنة لنا ولهم الأجر والثواب. أما أنت تبتدع سنة تقول هذه حسنة، من يحسنها لك؟ يقول السائل عنده: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواذج، هكذا الرسول يقول. أما سنة غير أصحاب رسول الله ورسول ليس بسنة. يقول السائل عنده قطعة أرض ويريد أن يبني عليها مسجدا، فلما بدأ في البناء جاءت الحكومة وقالت يجب أن تبني على هذه القطعة الأرضية مستشفى، فما الحكم؟ سائل يقول: عندي قطعة أرض وأخذت نبني عليها مسجدا، فجاء الحكام وقالوا لا لا ابني مستشفى هنا، إذا ألزموك وألجأوك وهم الحاكمون أمرك إلى الله وهم الآثمون، وإذا كان مجرد اقتراح لو أنك تبني مستشفى أفضل لا تستجب لهم وابني مسجدك. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما حكم دفن المسلم في مقابر النصارى؟ سائل كريم يقول: ما حكم دفن المسلم في مقبرة الكافرين من يهود ونصارى؟ إذا ما وجدنا له مكان ندفنه معهم ولا حرج. هذا السائل فضيلة الشيخ كأنه لم يفهم من جوابكم، يقول: هل للمرأة أن تنزع إذا أرادت المرأة أن تحرم، هل لها أن تنزع الثياب ثيابها تتجرد مثل ما يتجرد الرجل؟ الرجل له إزار ورداء يحرم بهما، يغتسل وينزع ثيابه وسراويله وقمصانه ويلبس رداء وإزار. أما المرأة ما عليها شيء في هذا، لباسها العادي هو لباسها الذي يسترها ويغطيها. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. يقول السائل فضيلة الشيخ: نرى كثيرا أو من المصلين يسدلون أيديهم في الصلاة. سائل كريم يقول: إني أرى كثيرا من المصلين يسبلون أيديهم في الصلاة. نعم نعم نعم، الأباضية يسدلون، الزيدية يسدلون، الروافض يسدلون، بعض المالكية الجاهلين يسدلون، وهذا السدل هذا بدعة. السنة وضع اليد اليمنى على اليسرى فوق الصدر في الصلاة، سنة الأنبياء جميعا. واسمعوا مالك تلميذ الصحابة وتابعيهم يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ووضع اليد اليمنى على الصدر في الصلاة هي سنة الأنبياء كلهم، فالذين يسبلون فاتهم أجر وتركوا سنة الرسول وأصحابه. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: علمنا أن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، فهل هذا يشمل فريضة أو النافلة أو الفريضة فقط؟ سائل كريم يقول: علمنا أن الصلاة في مسجد رسول الله بألف صلاة، فهل هذا يشمل النوافل والفرائض أو الفريضة فقط؟ النوافل والفرائض سواء على حد سواء، لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة نكرة مطلقة، فإذا نافلة ماضية أو جديدة حتى الذي يقضيها بألف صلاة. جزاكم الله خيرا. يقول: من عنده أملاك ومال وكتبها لابنته دون الآخرين، فهل تطبق هذه الوصية؟ سائل كريم يقول: مؤمن له مال وله أولاد، فكتب ماله كله لفتاة من الفتيات، حرام عليه ولا يجوز له ذلك، وعلى الذين كتب أن يتوبوا إلى الله ويقسم التركة عن الورثة. يقول السائل: عنده عمار. الرسول كم يقول: لا وصية لوارث، احفظوها، لا وصية لوارث، ومن أوصى لله للفقراء المساجد لا تكون أكثر من الثلث أبدا، لا بد أن تكون وصية ثلثا فأقل، أكثر من الثلث حرام، الوصية لواحد من الوراثة ما تجوز. يقول السائل: عنده عمارة وهي عبارة عن شقق مؤجرة، فهل له أن يؤجر المسيحيين والنصارى في هذه العمارة؟ سائل كريم يقول: عندي عمارة ذات شقق، فهل يجوز أن أؤشر يهودي أو نصارى إذا أردت أن يسكن؟ إذا كنت في بلاد الكفر لا بأس، في بلاد المسلمين ما تجمع بينهم. جزاكم الله خيرا. يقول السائل: امرأة حجت السنة الماضية ووجدت مبلغا من المال وأخذته معها في بلادها، وجاء الآن ولدها إلى الحج ومعه المبلغ، فماذا يفعل بهذا المبلغ فضيلة الشيخ؟ سائلة كريمة تقول: حجت العام الماضي ووجدت مالا فأخذته ورعدبت به إلى بلادها، والآن زوجها جاء ليحج ومعه المال، نسأل هذا المال أين وجدته، في مكة أو في المدينة؟ على كل حال يأتي به الزوج إلى اللجنة الخاصة باللقطات في المسجد ويعطيهم إياها، في مكة كذلك في لجنة خاصة يعطيه للجنة وتبرأ ذمتها. جزاكم الله خيرا. هذا الرجل يسأل بالنسبة للحم الأضحية، يقول: كيف يوزع؟ هل يوزع مطبوخ أو ماذا؟ سائل كريم يقول: ماذا نفعل بلحم الأضحية؟ نوزعه وهو مطبوخ وإلا وهو ني غير مطبوخ؟ توزعه قبل طبخه على الفقراء والمساكين وأقاربك. معقب كريم يقول: أيهما أفضل، يوزع لحم الأضحية أو يجمع عليه الناس ويأكلونه في طعام؟ توزيعه هو السنة. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد عليه وسلم.